الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الأحزاب تفسير موضوعي ميسر. السورة سورة مدنية، آياتها 73، من اسمها الأحزاب. الحزب جماعة الناس، والجماعة أحزاب، وكل قوم تشاكلت وتشابهت قلوبهم وأعمالهم فهم أحزاب أو حزب. والأحزاب هنا المقصود بها لما تذكر في القرآن هم جنود الكفار، وسميت هذه السورة بذلك لما فيها من ذكر أحزاب المشركين من قريش ومن تحزب منهم من غطفان وبني قريظة وبعض العرب، وأرادوا غزو المسلمين في المدينة فرد الله كيدهم وكفى الله المؤمنين القتال، فسميت غزوة الأحزاب. وهذه السورة التي تحكي أحداثها تسمى سورة الأحزاب. تقع أحداث هذه الغزوة وهذه السورة فيما بين السنة الثانية والخامسة من الهجرة، وهي فترة حرجة جدا لم يكن صلب المسلمين قد اشتد فيها، كانوا لا يزالون يتعرضون لدسائس المنافقين واليهود في المدينة فضلا عن مكر المشركين حولهم من قبائل العرب. افتتحت هذه السورة سورة الأحزاب بنداء النبي يا أيها النبي، وهي أكثر سورة تكرر فيها هذا النداء، ورد 5 مرات. واشتملت السورة على آية هي أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. ففي السورة قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يا أيها النبي، يا أيها النبي، يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا لكم في رسول الله الأسوة الحسنة. وكما اشتملت على الآية التي تحث المسلمين على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لفضله في إنقاذ الأمة والعالم كله من الضلال والكفر، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والحمد لله اليوم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم معروضة عليه صلى الله عليه وسلم ويرد عليكم السلام، وتجدونها من أعظم أعمالكم ويكفيكم الله بها كل شؤون دنياكم. من انشغل بذكر النبي والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فإنه يكفى همه وأمره كله. وهاتان الآيتان لهما علاقة كبيرة جدا بموضوع السورة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لأنه يدور حول الآداب والأحكام المختصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. يعني سورة الأحزاب اهتمت بالأحكام التي تنظم حياة الأسرة والمجتمع، وبينت نظام الأسرة والمجتمع من خلال بيت النبوة، الأسوة والقدوة، الذي يعتبر البيت القدوة للمسلمين. إبطال التبني، جواز الزواج من زوجة الابن المتبني، فرض الحجاب، آداب الولاء وغيرها من الأحكام، نزل الأحكام على بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسوة للعالمين. ولهذا ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور. والحديث صححه محقق كتاب فضائل القرآن لأبي عبيدة. سورة الأحزاب، غزوة الأحزاب وبني قريظة، وأحكام آداب البيت النبوي لبناء مجتمع مسلم وتخليص هذا المجتمع من النفاق ورواسب الجاهلية. ورواسب الجاهلية اتباع الوحي والإعراض عن سائر الشرائع والمناهج، متوكلين على الله، متوكلين على الله. اتباع الوحي ده موضوع السورة الرئيسي، اتباع الوحي والإعراض عن سائر الشرائع والمناهج، متوكلين على الله عز وجل. سترى هذا في سورة الأحزاب، سترى هذا في أحداث غزوة الأحزاب، سترى هذا في الآداب التي علم الأمة بها من خلال بيت النبي صلى الله عليه وسلم. بناء الأمة ورعاية الله لها، استسلام التام لأمر الله، حماية النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم منزلته عند الله، مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم اتباعه وطاعته وتصديقه والأخذ بحكمه صدقا وحقا، وأن ذلك هو سبيل الهداية والنجاة. سورة الأحزاب، غزوة الأحزاب بن قريظة، وأحكام وأداب البيت النبوي لبناء مجتمع مسلم لنتخلص من النفاق ورواسب الجاهلية. سنقسم السورة إلى 5 أقسام، من الآية 1 لـ 8 القاعدة الأساسية للدين ولبناء الأمة في أول 8 آيات، ثم أحداث غزوة الأحزاب وما فيها من الحكم من 9 لـ 27، ما بعد الغزوة من 28 لـ 48، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت المؤمنين توجيهات وأحكام من 49 لـ 62، يوم القيامة من 63 لـ 73. سورة عظيمة ينشرح لها الصدر والله يتعلم. القاعدة الأساسية للدين وبناء الأمة في أول 8 آيات: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ثلاث أوامر للنبي صلى الله عليه وسلم وهي أوامر للأمة كلها، لا يستقيم دينك إلا بها. يا أيها النبي ومن ورائه كل مسلم، اتق الله، دم على تقوى، واثبت ومن معك على امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ولا تطع الكافرين والمنافقين، اتق الله ولا تطع هؤلاء فيما يخالف شريعتك، إن الله كان عليما بما شرعه وبما يكيده الكفار والمنافقون، حكيما في شرعه وفي خلقه وتدبيره. لماذا تلتفت إليهم؟ العليم الحكيم هو الذي شرع، فاتقه واتبع ما يوحى إليك من ربك من الوحي والقرآن، إن الله كان بما تعملون خبيرا، لا يفوته من ذلك شيء، وسيجازيكم على أعمالكم، اتبعتم الوحي أم لا. طب نحن بنعمل كده يتعرض لنا المشركون والمنافقون. قال وتوكل على الله، اعتمد عليه وحده في أمورك كلها، وكفى بالله وكيلا، توكل إليه الأمور فيقوم بها وبما هو أصلح للعبد، وذلك لعلمه بمصالح عبده من حيث لا يعلم العبد، وقدراته على إيصالها إلى عبده من حيث لا يقدر عليها العبد. فالله يعلم وأنتم تعلمون، ويقدر وأنتم لا تقدرون، وهو أرحم بالعباد من أنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم، وأرأف بهم من كل أحد. أصل، ثم طبق هذا الأصل، اتبع الوحي واتق الله وتطع الكافرين وتوكل على الله، فبدأ يذكر إبطاله لمناهج وقوانين البشر والالتزام بمنهج الله. الأربع آيات التي تليها من 4-8، قلب واحد، رب واحد، قدوة واحدة، النسب الاجتماعي والنسب الشرعي، دع هذا واهتم بالنسب الشرعي، الولاية الحقيقية. فأبطل الظهار والتبني. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. أبطل ما كان في الجاهلية وأصل الإسلام. ما الذي كان في الجاهلية؟ قال أولا سبحانه وتعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، في صدر، ماشي، هنعرف حقيقة دي ربنا ذكرها ليه. وما جعل أزواجكم، زوجاتكم، اللائي تظاهرون منهن، التي يقول الواحد منكم لزوجته أنت علي كظهر أمي، ويحرمها على نفسه كأمي. ما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، كالأمهات في التحريم كما يقول أهل الجاهلية. وما جعل أدعياءكم الأبناء بالتبني، أبناؤكم من التبني، داعي يعني ابن من التبني، ما جعلهم أبناءكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، يعني بمنزلة الأبناء من الصلب حقيقة، لا، ذلكم الظهر والتبني اللي كان في الجاهلية، قولكم الذي ترددونه بأفواهكم ولا حقيقة له، والله يقول الحق في ذلك ليعمل به عباده، وهو يهدي السبيل، يرشد إلى سبيل الحق. لكن الصواب ادعوهم لآبائهم، انسبوا من تزعمون أنهم أبناؤكم بالتبني لآبائهم الحقيقيين، فنسبتهم إليهم هو أقسط أعدل عند الله. ادعوهم إلى آبائهم، ردوا النسب إلى حقيقته، الابن ينسب لأبيه وليس إلى من تبناه. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، محرروكم من الرق، مواليكم، اللي حررك من الرق يبقى مولاك، مولاك اللي حررك لاعتقك. فنادوا أحدهم يا أخي ويا ابن عمي، فلا تظنوا، يعني ده معنى إخوانكم، قل له يا أخي يا ابن عمي يا حبيبي يا أخي في الله، فلا تظنوا أن حالة عدم علمكم بآبائهم عذر في دعوتهم إلى من تبناه، لا، إياكم أن تظنوا هذا خطأ، لأن المحذور لا يزول بذلك. طيب واللي فات؟ قال وليس عليكم جناح، ليس عليكم إثم فيما أخطأتم به، بأن سبق على لسان أحدكم دعوته إلى من تبناه، فهذا غير مؤاخذ به، أو علم أبوه ظاهرا فدعوتموه إليه وفي الباطن غير أبيه، كل هذا قد غفر ما دمتم قد عرفتم الحكم ورجعتم إلى الله وتبتم مما سبق، ولكن تأثمون فيما تعمدت قلوبكم فيه بعد أن علمتم الحكم، وكان الله غفورا لمن تاب من عباده مما كان من قولكم قبل النهي رحيما بكم في ذلك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولى وأحق بك وبالمؤمنين جميعا من أنفسهم فيما دعاهم إليه ودعتهم أنفسهم إلى خلافه. كل ما تدعوك نفسك إلى خلاف النبي فيه النبي أولى بك من نفسك وما ادعيت. وأزواجه صلى الله عليه وسلم أمهاتهم في حرمة نكاحهن عليهم بعد موته، لا ننكح أزواجهم بعده أبدا. وأولو الأرحام ذو القرابات بعضهم أولى وأحق ببعض في الإرث في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، لأنهم كانوا يتوارثون فيما بينهم في صدر الإسلام المهاجرين ويرثون الأنصار وهكذا، ثم نسخ توارثهم بعد ذلك. إلا لكن أن تفعلوا إلى أوليائكم من غير الورثة معروفا، وصية توصي له بشيء لا يزيد الوصية عن الثلث فجائز. كان ذلك أي نسخ الإرث بالإيمان والهجرة بإرث ذوي الأرحام، كان الإيمان والهجرة يجعله وريثا له أخا له يرثه. شفت الحب كان لدرجة إيه؟ ولكن نسخ هذا وقال أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. واضح؟ إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب في اللوح المحفوظ مسطورا مكتوبا. يبقى تبني لا، ظهار لا، ميراث في غير القرابة لا، أحكام الله اتبع ما يوحى إليه، ونسف نسف لأحكام الجاهلية القديمة أو الجديدة، لا جاهلية إنما الحكم لله عز وجل وحده. ميثاق الله مع النبيين لتبليغ الدعوة، وعليها يكون السؤال. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. أذكر أيها الرسول واذكر إذا أخذنا من النبيين ميثاقهم عهدا مؤكدا على الوفاء بما حملوا وأن يصدق بعضهم بعضا، وأخذناه على وجه الخصوص منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم أولو العزم من الرسل، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا شديدا بالوفاء بما حملوه وبما اؤتمنوا عليه من تبليغ رسالات الله وعلى القيام بدين الله والجهاد في سبيل الله. أخذ الله هذا العهد المؤكد من الأنبياء ليسأل الصادقين من الرسل عن صدقهم، عن صدقهم في تبليغ رسالة، وذلك تبكيتا للكافرين، وأعد وهيأ تعالى للكافرين بهم عذابا أليما مؤلما، عذابا مؤلما موجعا ألا وهو عذاب جهنم.